التي أنعمت عليها وعلى من كل شيء وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله سلام وصدقت أن كنت من الكاذبين

Oh,

وصدها ما كانت تأخذ من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لك ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت على ساقيها قال إنه صرح ممرة